والخوف الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه خوفان، خوف السر وخوف العلانية. وأبلغ ما يكون الخوف وأحب ما يكون إلى الله إذا كان سرا بينك وبين الله عز وجل، وهذا الذي سماه الله عز وجل بخشية الغيب. فالناس منهم من يخاف الله إذا كان أمام الملأ، ولكن إذا خلي عن العباد وانفرد بنفسه انتهك حدود الله ومحارم الله والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه: أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، شلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهذا النوع من الناس الذي له الخوف من الله في الظاهر، ولكنه لم تتمكن خشية الله عز وجل من قلبه، خوفه وبال عليه. ولكن الخوف الصادق هو الذي يحبس عن حدود الله، وهي خشية الغيب. قال الله عز وجل في كتابه عن أهل هذه الخصلة: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهي خشية السر. إذا غاب الإنسان عن الأنظار وأرخيت عليه الأستار، وما بقي إلا أن يصيب حدا من حدود الله الواحد القهار، جاءته هذه الخشية التي يعصمها الله عز وجل بها من معصيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.